مصريا على موقع دي جي كيمو. لربي شكيت وبكيت ندمان والزمان لو يرجع ما كنتش جيت وكنت مشيت. ما تبكيش يا عيني علي يوم جرالنا دلازونا عشان وبياما الليل سهرنا غصبنا عنا منا وياما دول أذونا كانوا عاملين حبايبنا وهم بيكرهونا. ما تبكيش يا عيني علي يوم جرالنا دلازونا عشان وبياما الليل سهرنا غصبنا عنا منا وياما دول أذونا كانوا عاملين حبايبنا ما مظلوم بتخان وعيونهم بتيجي في عنيا وما نزلوهاش بكحين بوشين وشوشهم وربهم بتشبه سواد الليل. ما تبكيش يا عيني علي يوم جرى دلازونا عشان وبياما الليل سهرنا غصبنا عنا منا وياما دول أذونا كانوا عاملين حبايبنا وهم بيكرهونا. ما تبكيش يا عيني علي يوم جرالنا دلازونا عشان وبياما الليل سهرنا غصبنا عنا منا وياما دول أذونا كانوا عاملين حبايبنا وهم بيكرهونا. حصرياً على موقع DJKIMO.com.